وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. تجري من تحتها الأنهار ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ومن يأمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ويستسقون

وكان الله سميعا بصيرا صدق الله.